غشى أشرف الرسلين أطائب وتعم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسلين أطائب وتعم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل سعد صلوات الله تغشى أشرف الرسلين أطائب وتعم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب قد تجلى بالبشر.